أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن البحث في التداخل وعدم التداخل يقع في جهات ثلاث. الجهة الأولى فيما يقتضيه الأصل العملي في المسألة، والجهة الثانية في تحرير محل النزاع وتحقيق ما هو داخل في محل النزاع وما هو خارج عن محل النزاع. والجهة الثالثة بيان واقع الحال في المسألة، هل نحن نقول بالتداخل أو نقول بعدم التداخل. أما الكلام في الجهة الأولى، ماذا يقتضيه الأصل العملي؟ قلنا بالأمس تارة نفترض أن الحكم المذكور في الجزاء حكم وضعي من قبيل الحدث، من قبيل وجوب الوضوء الذي هو وجوب شرطي ليس وجوبا تكليفيا. إذا ورد في دليل قوله إن نمت فتوضأ، وورد في دليل آخر قوله إن بلت فتوضأ، فهنا إذا نام وبال معا هل يتداخل هذان ويوجدان حدثا واحدا أم لا يتداخلان، بل كل منهما يوجد حدثا مستقلا؟ هذا تداخل الأسباب. وكذلك إذا أوجد حدثين فهل أن الحدثين يسقطان بوضوء واحد أم أنهما كل منهما يحتاج إلى وضوء مستقل؟ هذا تداخل في المسببات. ماذا يقتضي الأصل العملي في المسألة إذا شككنا؟ خب بينا بالأمس مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل السببين، وكذلك بينا مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل المسببين. الآن نفترض أن الحكم المذكور في الجزاء في كل من الدليلين حكم تكليفي وليس حكما وضعيا من قبيل المثال الذي ذكرناه في أول البحث في بداية هذا التنبيه. ورد في دليل قوله إن جاء زيد فأكرمه، وورد في دليل آخر قوله إن قرأ زيد القرآن فأكرمه، ونحن نفترض أن زيدا جاءنا وقرأ القرآن معا، تحقق منه كلا الأمرين، هم المجيء وهم قراءة القرآن. فهنا يقع البحث عن تداخل الأسباب، تداخل السببين وعدم تداخلهما، ويقع البحث عن تداخل المسببين وعدم تداخلهما، بمعنى أنه أولا هل يتداخل السببان؟ المجيء الذي هو سبب مستقل لوجوب الإكرام، وقراءة القرآن التي هي أيضا سبب مستقل لوجوب الإكرام، هذان السببان إذا اجتمعا وتحققا معا فهل يولدان وجوبا واحدا على المكلف؟ هذا معناه تداخل، أم لا كل منهما يولد وجوبا مستقلا؟ هذا معناه عدم التداخل. هذا في جانب السببين، تداخلهما وعدم تداخلهما. ثم لو فرضنا أنهما لم يتداخلا، يعني أوجد كل منهما وجوبا، فاجتمع على المكلف وجوبان لإكرام زيد، يعني تكليفان، يقع البحث عن تداخل المسببين، يعني هل هذان الوجوبان يتداخلان في عالم الامتثال بإكرام واحد لزيد يمتثل هذان الوجوبان معا؟ هذا معناه تداخل المسببين، أو لا كل منهما يحتاج إلى امتثال مستقل، يكرمه مرة لأنه جاء ويكرمه مرة أخرى لأنه قرأ القرآن، هذا معناه عدم التداخل. فهنا في هذه الجهة الأولى نريد أن نعرف ما هو مقتضى الأصل العملي. افرضوا الأصل اللفظي لم نستفد منه شيئا، الأصل اللفظي هذا سوف نبحثه في الجهة الثالثة، يعني عندما نتكلم عن واقع الحال هناك نشوف مقتضى ظهور الكلام ما هو، لكن لنفرض أن الكلام من ناحية الأصل اللفظي مجمل، ما بي ظهور ما بي إطلاق ما بي لا يجري فيه شيء من الأصول اللفظية، فاضطررنا إلى أن نلجأ إلى الأصل العملي. ما هو مقتضى الأصل العملي؟ هل هو التداخل أو عدم التداخل؟ خب طبعا باعتبار أكو بحثين، قلنا تداخل السببين وعدم تداخلهما هذا بحث، وتداخل المسببين وعدم تداخلهما، فينشق البحث إلى شقين. أولا ما هو مقتضى الأصل العملي إذا شككنا في تداخل السببين وعدم تداخلهما؟ لا ندري أن المجيء وقراءة القرآن إذا تحققا معا يولدان وجوبا واحدا على المكلف لإكرام زيد، أو يولدان تكليفين ووجوبين. هنا الأصل العملي في صالح التداخل، الأصل العملي هنا في نفع التداخل، ينتج التداخل، يعني هذان السببان إذا اجتمعا على المكلف لا يولدان أكثر من تكليف واحد، وذلك لأن التكليف الثاني مشكوك حسب الفرض، تكليف واحد متيق، إذا جاءني زيد وقرأ القرآن فلا شك أنه وجوب واحد بالنسبة لإكرام زيد، هذا الوجوب ثبت في رقبتي في ذمتي، وجوب واحد مسلم، أما وجوبين الوجوب الثاني مشكوك، شك في التكليف الثاني تجري البراءة، فأصالة البراءة عن التكليف الثاني هذه تنتج نتيجة التداخل، أنه إذا عند اجتماع السببين على المكلف لا يولدان تكليفين، القدر المتيقن أنهما يولدان تكليفا واحدا، أما الآخر فمشكوك وتجري البراءة عنه. نعم، إذا بنينا على أحد أمرين في علم الأصول قد يمكننا أن نقول بأن الأصل العملي في صالح عدم التداخل. الأمر الأول أن نبني في الأصول على حجية الاستصحاب التعليقي، يعني أن نبني على حجية الاستصحاب التعليقي. نحن أيضا لا نقبل به في مثل هذا المورد الذي الآن هو محل بحثنا، هذا خوب يأتي إن شاء الله بحثه في بحث الاستصحاب، أن الاستصحاب التعليقي. هناك كما تعلمون نوع من الاستصحاب يسمى في علم الأصول بالاستصحاب التعليقي. أولا شنو معناته؟ معناه أنه نستصحب قضية تعليقية، قضية شرطية. مثلا المثال المتداول والمعروف الذي يمثل به في بحث الاستصحاب التعليقي مثال الزبيب. الزبيب خب هو العنب اليابس، هذا الزبيب إذا غلا يحرم أو لا؟ هذا هو الأمر المشكوك. الفقيه في الفقه يواجه هذه المسألة، أن الزبيب إذا غلا يحرم أو لا، العنب نفسه إذا غلا يحرم، أما الزبيب كيف تخليه بالطبيخ خلي بالمرق يغلي يحرم؟ شبه حكم. خب افرضوا الدليل ما موجود، نص ماكو او مجمل، فلجأنا الى الاصل العملي. هنا قد يقال انه مقتضى الاستصحاب التعليقي هو انه اذا غلا هذا الزبيب يحرم، هذا يا استصحاب. شو وقت الزبيب غل قبلا كان حرام حتى الآن تستصحب حرمته؟ يقول لك لا، هاي الحرمة تعليقية مو حرمة فعلية، استصحب قضية تعليقية. هذا الزبيب عندما كان عنبا ورطبا لو كان يغلي هل كان يحرم او لا؟ الآن هم لو يغلي يحرم، يعني نستصحب هاي القضية اللوية، هاي القضية الشرطية. هذه القضية الشرطية لو غلا حرم هذه كانت سابقا متيقنة، الآن هذه القضية شنو؟ مشكوكة، أنه لو غلا يحرم، فنستصحب القضية الشرطية. هذا يسموه استصحاب تعليق. خب هذا الاستصحاب حجة مو حجة، يجري ما يجري، هذا بحث يأتي إن شاء الله. لو بنينا أقول لو بنينا على حجية الاستصحاب التعليقي هنا راح يفيدنا فيما نحن فيه. هذا المكلف الذي جاءه زيد وقرأ القرآن، تحقق المجيء وتحققت قراءة القرآن من زيد، فاجتمع السببان. نقول قراءة القرآن لو تحققت قبل المجيء هل كانت تولد وجوبا مستقلا او لا؟ لو كانت قراءة القرآن تجي قبل المجيء هل كانت تولد وجوب الإكرام او ما كانت تولد؟ تولد. الآن هم كما كان، هذه القضية اللوية. مثل الزبيب، الزبيب لو كان عندما كان عنبا لو كان يغلي كان يحرم، الآن هم اللي هو زبيب هم لو يغلي يحرم. قراءة القرآن لو تحققت قبل المجيء لكانت تولد وجوبا للإكرام، فالآن هم هي كذلك تولد وجوبا للإكرام. فيكون الأصل العملي في صالح عدم التداخل. لا، في بعض لا عرفي وغير عرفي، يعني نكات أخرى موجودة. لو كان عنبا لكن هو الآن ليس عنبا. إيه؟ لو عندما كان عنبا كان يصدق في حقه أنه لو غلا حرم، الآن هم من صار زبيب هم خل يصدق في حقه أنه لو غلا حرم. هذه القضية الشرطية. سابقا عندما كان عنبا كانت متيقنة، الآن هم من صار زبيب نستصحب هاي القضية التعليقية، هاي القضية الشرطية. لو غلا حرم، هاي بين قوسين، لو غلا حرم سابقا متيقن، الآن مشكوك، فنستصحب هاي لو غلا حرم نستصحبها. بالنتيجة الآن لو غلا حرم، قضية تعليقية تستصحب لا قضية فعلية. خب، هذا لو بنينا على الاستصحاب التعليقي هنا راح يصبح الأصل العملي في صالح عدم التداخل، لكننا خب لا على حجية الاستصحاب التعليقي في مورد من هذا القبيل. هناك مطلب آخر، أمر ثان أيضا لو بنينا عليه في علم الأصول راح ينتج في المقام عدم التداخل، وهو أن نقول بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلي. هناك بحث في الاستصحاب، استصحاب الكلي، واستصحاب الكلي له أقسام. أحد أقسامه وهو المعروف بالقسم الثاني واللي قرأتموه في الكفاية وفي الحلقات وفي غيرها، القسم الثاني من أقسام الكلي هو أن نستصحب الكلي في المورد الذي كان هذا الكلي سابقا موجودا في ضمن فرد من أفراده، الآن قطعنا بارتفاع ذاك الفرد، ذاك الفرد الذي كان موجودا والذي كان الكلي موجودا في ضمنه ارتفع ذاك الفرد، لكن نحتمل أنه متزامنا مع ارتفاع ذاك الفرد وجد فرد آخر من أفراد الكلي. فإذا كان هذا الاحتمال صحيحا، يعني واقعا لو كان قد وجد فرد ثان من الكلي متزامنا مع زوال الفرد الأول، إذن فالكلي لا زال موجودا في ضمن الفرد الثاني، لأن الكل يوجد بوجود فرد واحد منه. مثلا كلي الإنسان كان في الصبح كان في هذا المسجد، باعتبار أن زيدا كان موجود في المسجد، فعندما يوجد زيد يوجد كلي الإنسان أيضا. الآن صار الظهر، الآن ندري أن زيد مو في المسجد لأن رأيناه خارج، لكن نحتمل أنه متزامنا مع خروج زيد من المسجد دخل عمر في المسجد، وإذا كان قد دخل عمر في المسجد فإذا كلي الإنسان لا زال حتى الآن هم لا زال موجودا في المسجد. فكلي الإنسان متيقن صباحا في المسجد ومشكوك لاحقا. هل يمكن أن نستصحب وجود كلي الإنسان غير استصحاب الفرد؟ استصحاب الفرد ما لنا شغل به، استصحاب الفرد ذاك ما استصحاب كلي الإنسان باعتبار أن هذا الكلي صحيح، الآن نحن نقطع بارتفاع ذاك الفرد منه الذي كان سابقا، نقطع الآن بارتفاعه، لكن نحتمل وجود فرد آخر من الكلي، ففي ضمنه وجد الكلي، في ضمنه لا زال الكلي موجودا. هل يجري هذا الاستصحاب أو لا؟ هذا أيضا بحث لا نريد أن ندخل فيه الآن، لكن نقول لو بنينا على جريان استصحاب الكل من القسم الثاني فسوف ينفعنا هذا المبنى هنا الآن فيما نحن فيه. نقول كلي الوجوب، كلي الوجوب، وجوب الإكرام كلي الوجوب، خب قطعا تحقق وثبت في ذمة هذا المكلف، في ضمن فرد من أفراده، وهو الوجوب الناشئ من مجيء زيد. خب هذا الوجوب امتثله المكلف، أكرم زيدا، لكن هل لا زال كلي الوجوب موجود ثابتا في ذمته أو لا؟ نحتمل إيه نحتمل لا. نحتمل إيه ليش؟ لأننا نحتمل أنه بزوال الفرد الأول من الوجوب تحقق فرد ثان من الوجوب، وهو الوجوب بسبب قراءة القرآن، فنستصحب كلي الوجوب. استصحاب كلي الوجوب يثبت أنه إذن حتى لو أكرمه مرة واحدة مع ذلك الوجوب لم يسقط عن المكلف، فيكون الاستصحاب في صالح عدم التداخل، يعني في صالح إيجاد تكليفين على المكلف لا تكليف واحد، بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي يجري هنا استصحاب كلي الوجوب وينتج عدم التداخل، لكن هذا أيضا لا نبني عليه. فبالنتيجة نحن ما دام لا نبني على شيء من المبنيين إذن فنرجع إلى ما ذكرناه في البداية، وهو أن الأصل العملي في صالح التداخل، لأن الأصل البراءة عن الوجوب الثاني، وجوب واحد متيقن، أما وجوب آخر توجهه إلى المكلف مشكوك فتجري البراءة عنه. عدم التداخل، تداخل منو قال؟ هو هذا محل شكنا، نتكلم في البحث الأول، نتكلم عن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل السببين، مو في شيء عند الشك في تداخل المسببين. يعني أصل أن السببين يولدان وجوبا واحدا أو يولدان وجوبين، أصل هذا مشكوك عندنا، صحيح لا؟ السببان يعني مجيء زيد وقراءته للقرآن هذان سببان للوجوب، مو هيك؟ الآن اجتمع على المكلف، هم إجاه هم قرأ القرآن يمه، فمن ندري هذان السببان ولدا وجوبا واحدا على المكلف لإكرام زيد أو وجوبين؟ فعندنا شك في أنه وجوب واحد متوجه إلى المكلف أو وجوبين. إذا شككت أنه عليك تكليف واحد أو تكليفين إيش تجري؟ تجري براءة عن الثاني بعد؟ نعم كذا، واضح؟ خب، أما الكلام عن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل المسببين وعدم تداخلهما بعد العلم بعدم تداخل السببين، يعني افرضوا علمنا قطعا بأن كلا من السببين أوجد تكليفا على المكلف، كل من السببين ولد حكما وتكليفا، فاجتمع على المكلف تكليفان وجوبان، لكن نشك في أن هذين التكليفين هذين الوجوبين وجوبين لإكرام زيد الآن علي أنا، وجوب بسبب مجيئه عندي ووجوب آخر بسبب قراءته للقرآن، فاجتمع وجوبان لإكرام زيد في ذمتي. لكن نريد أن نعرف أنه هل هذان الوجوبان يمكن أن أمتثلهما بإكرام زيد مرة واحدة بحيث أكرمه إكراما واحدا ويكون هذا امتثالا لكلا الوجوبين؟ هذا معناه تداخل المسببين، أو لا كل من التكليفين له امتثال مستقل؟ مقتضى الأصل العملي نريد أن نعرف ما هو. الآن من نعرف أصل القضية واقع الحال شنو، التداخل أو عدم التداخل؟ الآن بحثنا في هاي الجهة الأولى عن أنه لو انسدت علينا الأبواب كلها وشككنا بالتالي أن المسببين يتداخلان أو لا، ولجأنا إلى الأصل العملي، الأصل العملي في المسألة ماذا يقتضي؟ أو بعبارة أخرى، هذا المورد من موارد جريان أي أصل من الأصول العملية؟ براءة، اشتغال، شنو؟ هنا المحقق النائيني رحمه الله وكذلك تلميذه البارز السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه ذكر معا، قال بأن الأصل العملي يقتضي عدم التداخل، يعني لا يسقط التكليفان بامتثال واحد، وإنما لا بد من امتثالين، لا بد من امتثالين، يعني مثلا في المثال لا بد من إكرام زيد مرتين في هذا المثال أو أي مثال آخر. كيف الأصل يقتضي عدم التداخل؟ لأن الشك هنا ليس في ثبوت التكليف مثل ما كان في المسألة الأولى في تداخل الأسباب، ليس الشك هنا في ثبوت التكليف حتى نجري البراءة، وإنما الشك في سقوط التكليف بعد ثبوته. إذا التكليف ثبت قطعا ونشك في أنه سقط أو لا، هنا بعد براءة شنو ما تجري، وإنما تجري أصالة ماذا؟ الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. احنا المفروض اننا قطعنا بانه اجتمع على المكلف وجوبان لإكرام زيد، هذا علمنا به، علمنا بعدم تداخل السببين، لكن نشك ان هذين الوجوبين يمتثلان بامتثال واحد او لا، يعني يسقطان بإكرام واحد او لا، فالشك في السقوط ليس الشك في الثبوت حتى تجري البراءة، الشك في سقوط التكليفين بفعل واحد بعد بعد الامتثال بهما واحد، يعني بعد يعني بعد الاتيان بالإكرام مرة واحدة نشك أن التكليف سقط أو لا. إذا المسببان متداخلان إذن التكليف سقط، إذا المسببان مو متداخلين إذن التكليف بعد مو ساقط، فأصالة الاشتغال تجري هنا. دراسات في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 210 إلى 211، هذا المطلب تجدونه هناك. بلي 210 و11. واعترض على هذا الكلام سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، قال صحيح الشك هنا في سقوط التكليف، لكن الشك في السقوط في المقام يتصور على نحوين. النحو الأول أن نشك في السقوط بمعنى بهذا المعنى، بمعنى أننا نحتمل أن يكون هذا الإكرام الواحد، هذا الفعل الواحد مسقطا لكلا التكليفين، مسقطا شرعيا، مسقطا تعبديا. نحتمل أن يكون المولى يقبل هذا الفعل الواحد بمنزلة فعلين من المكلف، يقبل منك، يعتبر هذا الفعل الواحد الصادر من المكلف، المولى يعتبره بمنزلة فعلين كأنه أكرم مرتين. نحتمل هذا المعنى، فلذا نحتمل سقوط التكليف. احتمال سقوط التكليف لأجل احتمال أن يكون المولى يكتفي بهذا الفعل الواحد ويعتبره بمنزلة فعلين من المكلف. فالشك في السقوط شك في مسقطية هذا الفعل الواحد شرعا، المسقطية الشرعية لهذا الفعل الواحد، المسقطية التعبدية. هذا شكل من الشك في السقوط، أو قل شكل من الشك في مسقطية الفعل الواحد لكلا التكليفين. خب، في هذا الفرض لو كان الشك في المسقطية في المقام بهذا المعنى قد يتم كلام العلمين المرزا والسيد الأستاذ الخوي، باعتبار أنه شك في سقوط التكليف، فتجري أصالة الاشتغال. على أننا نتحفظ على كلامهما حتى في هذا الفرض، يعني بالضبط بالدقة لا نتكلم بما قال به. هم ذكروا أصالة الاشتغال، والظاهر أن مقصودهم من أصالة الاشتغال يعني أصالة الاشتغال العقلية، يعني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن ماكو غيره. أصالة الاشتغال غير عقلية، خب احنا الأصوليون لا يقبلون به، يختلفون مع الأخباريين. الأخباري يجي أصالة الاحتياط، أصالة هم ذاك هم شرعي طبعا. الاحتياط الذي يحكم به العقل هو هذا، صارت الاشتغال العقلية التي تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لكن هذه بالضبط، هذه صارت الاشتغال العقلية ليس مجراها هنا. لماذا؟ لأن الشك في سقوط التكليف هنا ليس عقليا. أننا فرضنا أننا نشك في مسقطية الفعل الواحد لكلا التكليفين مسقطية شرعية لا مسقطية عقلية. أصالة الاشتغال العقلية التي تقول أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تجري ماذا؟ ما تجري في أي مورد؟ تجري فيما إذا كان، فيما إذا كنا نشك في السقوط العقلي للتكليف لا في السقوط الشرعي. يعني افرضوا صار الظهر ومضى على زوال ساعة ساعتين ثلاثة، تكليف يقينا اجى على ذمتي بدخول الوقت، ساعة ثلاثة بعد الظهر انا شككت انه صليت او لا، هنا مجال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مجال أصالته. ليش؟ لأنني أشك في أن التكليف هل سقط عقلا، يعني هل فرغت ذمتي عقلا من التكليف أو لا، لأن أشك أنه صليت أو ما صليت. إذا كان صليت واقعا إذا فرغت ذمتي عقلا، يعني سقط التكليف عقلا، لأن التكليف يسقط عقلا بالامتثال. أو لا، تكليف ما ساقط عقلا لأنه امتثال ما حاصل. فالشك شك في السقوط وعدم السقوط لدى العقل هناك مجال أصالة الاشتغال العقلي. أما إذا في مورد نشك في السقوط وعدم السقوط لا من ناحية العقل، يعني لا أنه العقل هل يحكم هنا بسقوط التكليف أو لا، وإنما نشك باعتبار أنه من الذي هل الشرع يحكم بسقوط التكليف هنا أو لا، شك في المسقطية الشرعية كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه فرضنا أننا لا ندري أن المولى هل يعتبر هذا الفعل الواحد الصادر مني يعتبره بمنزلة فعلين ويراه مسقطا للتكليفين أو لا يعتبره، هذا ما له علاقة بأصالة الاشتغال العقلية. هنا كن نجري أصلا شرعيا، أصلا عمليا شرعيا، لأن الشك شك في المسقطية الشرعية، فكون نشوف حتى الشارع شنو. لا مو احتياط، مو احتياط، احتياط شرعي خلاص، احنا ما عندنا، لا نقول بأصالة الاحتياط، وإنما استصحاب. الاستصحاب راح يفيدنا، يعني يفيد نفس النتيجة، نفس النتيجة اللي أخذها المرزا والسيد الخوي من أصالة الاشتغال العقلية، لكن تمسكنا يجب أن يكون بالاستصحاب هنا، استصحاب عدم سقوط التكليف الثاني. نحن علمنا بأنه تكليفان توجه إلينا، هذا نعلم به قطعا، عندما جاء زيد وقرأ القرآن توجه إلينا تكليفان وجوبان لإكرامه. خب أكرمناه مرة، نشك في ماذا؟ نشك أنه سقط تكليف، التكليفان معا سقطا أو لا، مو هذا شكنا؟ خب قبل أن نكرمه لم يكن التكليف الثاني قد سقط قطعا، بعد أن أكرمناه نشك في أن التكليف الثاني أيضا سقط بهذا الإكرام الواحد أو لا. ومقتضى الاستصحاب عدم سقوط التكليف الثاني بهذا الفعل، على معنى أنه مرة ثانية يكون يكرمه امتثالا لهذا التكليف الثاني. فإذا في هذا الفرض الأول، وهو فرض ما إذا كان الشك في السقوط شكا في سقوط التكليفين شرعا، يعني شك في أن الفعل الواحد هل يسقط شرعا التكليفين أو لا يسقط، مسقطية شرعية تعبدية، حينئذ قلنا أنه النتيجة كما قال العلمان، يعني عدم التداخل. فأيت الأمر هما تمسكا بأصالة الاشتغال العقلية، احنا لا نشوف انه هذا مو مجرى أصالة الاشتغال العقلية، هذا مجرى استصحاب عدم سقوط التكليف الثاني. النتيجة واحدة، سواء أصالة الاشتغال العقلية او عدم سقوط التكليف الثاني، النتيجة انه عدم التداخل. خب هذا شكل من شكلي ونحوي الشك في سقوط التكليف. الشكل الثاني هو أن نشك في سقوط التكليف، بمعنى أننا نحتمل أن يكون هذا الفعل مسقطا لكلا التكليفين عقلا بخلاف الفرض الأول، كنا نحتمل أن يكون مسقطا شرعا وتعبدا، هنا لا، نحتمل أن يكون هذا الفعل الواحد مسقطا عقلا لكلا التكليفين. ليش؟ لماذا نحتمل هذا الاحتمال؟ باعتبار أن كلا من التكليفين، كلا من وجوبي الإكرام، إكرام زيد، تعلق بماذا؟ تعلق بطبيعي الإكرام، مطلق الإكرام، ومو حصة معينة من الإكرام، يعني نوع معين من الإكرام. قال إن جاء زيد فأكرم، هنا الوجوب تعلق بمادة الإكرام، مادة الإكرام تدل على طبيعة الإكرام، كلية طبيعية، نوع معين من الإكرام خماكم. فهذا الوجوب الذي يأتي بسبب المجيء هذا تعلق بطبيعية، ذاك الوجوب الثاني إن قرأ زيد القرآن فأكرمه ذاك أيضا كذلك، هم وجوب متعلق بطبيعي الوجه. خب وجوبان كل منهما تعلق بطبيعي الإكرام. خو الكل طبيعي يوجد في الخارج بماذا؟ بوجود فرد منه، فرد من الإكرام. فنحن نحتمل أن هذا الفرد من الإكرام، يعني هذا الإكرام الأول، هذا الفعل الواحد، هذا إيجاد للكلي، كلي الطبيعي الذي تعلق به الوجوب الأول، وإيجاد للكلي الطبيعي الذي تعلق به الوجوب شنو الثاني، لأن كل الوجوبين تعلقا بطبيعي الإكرام، وطبيعي الإكرام أوجدناه بوجود هذا الفرد الواحد. فنحتمل أن يكون هذا الفعل الواحد عقلا شنو مسقطا لكلا التكليفين، لأن كلا التكليفين تعلق بطبيعي الإكرام، وطبيعي الإكرام يوجد بوجود فرد واحد منه. فهذا الفرد الواحد، هذا الفعل الواحد، هذا إيجاد لطبيعي الإكرام، إذن فأنا امتثلت كلا التكليفين. هذا احتمال موجود، لأجل هذا الاحتمال إذن أشوف في أنه هل هذا الفعل الواحد أسقط عني عقلا كلا التكليفين أو لم يسقط. هذا شك في المسقطية العقلية، وهذا نحو ثاني. خب في هذا الفرض بعد قطعا لا يتم كلام العلمين المرزا والسيد الأستاذ أخوي رضوان الله عليه، لأن الشك في سقوط التكليف وعدم سقوط التكليف في هذا الفرض يرجع في الواقع إلى الشك في أن دائرة الواجب هل هي ضيقة أم هي واسعة. يعني الشك يرجع إلى الشك بين الشك في التعيين والتخيير، يعني يصبح المورد من موارد دوران التعيين والتخيير. هو الأقل والأكثر، هو أقل أكثر، أحد أقسام الأقل والأكثر التعيين والتخيير. يعني يرجع في الحقيقة المورد إلى دوران دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير، وستجري البراءة عن التعيين، وهذا ما سوف نوضحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أحسنت طيب الله صلى الله عليه وسلم. Thank you.